أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي من مرحلة اجتماع الأمر والنهي هذه الجهة التي ذكرها صاحب الكفاية من أن الفعل الواحد إذا لم يكن بعنوان وإنما كان بعنوان واحد ذي إضافتين فهل هذا يندرج في اجتماع الأمر الناهي بحيث يبني من بنى على الجواز فيه او على الامتناع تزاحم ملاكي او لا؟ نظير اكرم العالم ولا تكرم الفاسق. طبعا هنا الإكرام فعل واحد ذو عنوان واحد له إضافتان من جهة الموضوع أو ما يمكن أن نعبر عنه متعلق المتعلق. فحينئذ هل هذا يندرج أو لا؟ يقول صاحب الكفاية لا بأس، لأنه الجهات بالتالي متعددة، والنظير باعتبار أن المجمع بناء على الامتناع شيء واحد في الفعل ذي العنوانين. ففعل واحد في موارد التي يكون الفعل له عنوانان هو فعل واحد في العنوانان بمثابة جهات تعليلية، حيثيات تعليلية في الشيء الموجود الواحد. فالإضافات بالتالي غاية الأمر أن تكون بمثابة الجهات التعليلية، لأنه على القول بالامتناع. في الحقيقة العناوين متعددة ليست حيثيات تقييدية، يعني بمثابة حيثيات تعليلية، يعني هكذا يتبنى القائد الامتناع. فبالتالي الحيثيات إذا كانت تعليلية مسوغة لتصوير الامتناع، والامتناع عند الامتناعي تزاحم ملاكي عند الأكثر وليس تعارض، فكذلك يبنى في هذا المبحث، يبنى على المفروض تزاحم الملاكي. ولكن يقول مشهور الفقهاء في موارد العموم من خصوص من وجه التي تكون بسبب تعدد الإضافات. لطيف، يعني في إذن هناك قسمان من العموم خصوص من وجه. هناك عموم خصوص من وجه تلاقي عنوانين متعلقين في مصاديق واحدة مثل ضرب الغصب والصلاة، هذا غالبا يكون تلاقي بالصدفة والاتفاق، بينما التلاقي الذي يكون بسبب أن الفعل عنوانه واحد إضافاته متعددة، إضافاته متعددة، هذا التلاقي ما يكون بالصدفة والاتفاق، يعني تقريبا نستطيع أن نقول كأنما تلاقي دائم، تلاقي دائم. ولذلك التلاقي بالصدفة يندرج في مبحث، يعني عند المعروف في الكلمات التلاقي بالصدفة يندرج في اجتماع الأمر والنهي. وهو غالبا فيما إذا كان هناك عنوانان يتصادقان على فعل واحد. طبعا هذه ليست ضابطة مضطردة، لكن غالبا هكذا، يعني عنوانان يتصادقان في مورد واحد، بالتالي نعم يكون تلاقيهما بالصدفة غالبا، لا دائما. لا دائما يعني ماذا؟ يعني ربما نجد نعم عنوانان مختلفان لكن التلاقي بينهما دائم من وجه، يعني يمكن. لكن غالبا في الفعل ذو عنوانين، هذان العنوانان التلاقي بينهما بالصدفة. نعم التلاقي بينهما بالصدفة. كذلك لو كان عنوان واحد وذو إضافتين، غالبا التلاقي بينهما دائم، لكن قد نجد بعض الموارد النادرة التلاقي بينهما بالصدفة قل. وإذا تذكرون في بداية مبحث اجتماع الأمر النهي، صاحب الفصول رحمة الله عليه ذكر بأن ضابطة موضوع اجتماع الأمر النهي، وإن ذكر المشهور أنها في الفعل ذو عنوانين فبينهما النسبة من وجه، لكن صاحب الفصول يقول يمكن تصوير بينهما النسبة عموم خصوص مطلق ومع ذلك اجتماع الأمر النهي. عموم خصوص مطلق ومع ذلك اجتماع الأمر النهي. إذا كان تلاقي هذا الخاص وهذا العام تلاقيهما بالصدفة. مقصود طبعا عنوانان، هو صاحب الفصول عنوانان النسبة بينهما من وجه، مثلا إنسان وحيوان أو زيد وحيوان، مثلا أو زيد وحيوان. نعم صاحب الفصول جعل هذا من موارد اجتماع الأمر النهي، قال لأنه إذا كانت التلاقي بينهما بالصدفة، أو بعبارة أخرى إذا كان الملاك لكل من العام والخاص محفوظ. هذه عبارة تراجعوها في بداية مبحث اجتماع الأمر النهي صاحب الفصول. صاحب الفصول إذن ذكر شيء أعظم من كلام صاحب الكفاية الآن الذي نحن فيه، آخر مبحث اجتماع الأمر النهي. على أقل صاحب الكفاية قال عنوانان بينهما أو الدليلان بينهما النسبة من وجه، ليس النسبة بينهما شو ماذا؟ ليس النسبة بينهما أمر خصوص مطلق، النسبة بينهما من وجه، ولكن التلاقي بينهما عفوا التعدد، وهو التلاقي بينهما عفوا التعدد بسبب الإضافة لا بسبب تعدد العنوان. أما صاحب الفصول أعظم من هذا، قال النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، لكن في تعدد عنوان، زيدية زيد والجنس مثلا الحيوان، بشرط طبعا وجود الملاك. على كل هذه التصاوير من صاحب الفصول أو صاحب الكفاية نقتتها سنظين ماذا، ومع ذلك صاحب الفصول في فرضة عليكم السلام في فرضة أنه عموم خصوص مطلق، يعني لم يبني أو يجزم على أنها تعارض إذا كان ملاكان موجودان، قال من باب اجتماع الأمر النهي، يعني بالتالي تزاحم ملاكي على الامتناع. صاحب الكفاية هنا أيضا كذلك قال دليلان النسبة بينهما من وجه، نعم النسبة بينهما من وجه بسبب تعدد الإضافة، مع أن العنوان واحد، الفعل واحد العنوان واحد. حينئذ يقول صاحب الكفاية قد يثار تساؤل على هذا الاحتمال الذي أبديته أنا، أنه لماذا المشهور بنى على التعارض في مثل الموارد؟ له شيء واحد، ذو عنوانان، له إضافتان، المشهور في الأبواب يبنى على التعارض. يقول بناءهم على التعارض في جملة من الأبواب، وجملة الأبواب إما لأجل أنهم علموا بعدم ميلاد أحد الحكمين، فمع انتفاء ميلاد أحد الحكمين يصير تعارض، ما يكون ماذا؟ تزاحم. ما يكون تزاحم بعد ميلاده، إذا حتى على الامتناع يصير تعارض وفقد أحد الملاكين، لا بسبب الامتناع، يعني بسبب فقد أحد الملاكين فيكون تعارض، لأن التعارض ضابطته تنافي الدليلين مع فقد أحد الملاكين للحكمين. فإذا فقد أحد الملاكين يعني الجعل غير موجود لذلك الحكم، ميلاد ما موجود يعني، فزي تكاذب في الجعل، تعارض ضابطته تكاذب في الجعل. فيقول فعل كفاية أن بناء المشهور في الدليلين الذين بينهما النسبة من وجه، ولكن لا تعدد عنوان بينهما، وإنما تعدد إضافات، تعدد إضافات اللي هو الإضافات إكرام العالم وإكرام الفاسق. يقول إما لأجل علمهم بفقد أحد الملاكين، أو بسبب قولهم بالامتناع، حيث قالوا بالامتناع بنوا على التعارض. هذا فيقول إذن وإلا إمكانية تصوير أن الدليلين اللذين بينهما عموم خصوص من وجه، التعدد بينهما فقط بالإضافة لا بالعناوين، اندراجهما في شمال الأمر والنهي أمر ممكن. البناء على التعارض يجب أن يكون له موجب، يجب أن يكون له موجب، إما علم خاص في أي باب بعدم أحد الملاكين، أو القول بالامتناع على كل، والقول بالامتناع والامتناع يبنى فيه في الامتناع على التعارض، ما يبنى على التزاحم الملاكي. فإذا كأنما مقتضى القاعدة الأولية عند صاحب الكفاية أنه ليس من ضرورة أن يكون الدليل، أن يكون الدليلان اللذين بينهما عموم خصوص من وجه ذا عنوانين أو ذي عنوانين لكي يندرجان في اجتماع الأمر والنهي. يمكن أن يندرجان في اجتماع الأمر والنهي وإن كان العنوان واحد، إلا أن هذا العنوان واحد ذو إضافتين. إكرام هو عنوان واحد، لكن إكرام العالم إكرام الفاسق، تعدد إضافة له بلحاظ الإضافة إلى الموضوع. فصرف كون الدليلين عموم خصوص من وجه ومتعلقهما عنوان واحد، هذا لا يوجد إدراجة في التعارض وإخراجه من اجتماع الأمر والنهي. محصل كلام صالح زايد هذا، بل الأصل أن يندرج في اجتماع الأمر والنهي، إلا أن يبنى على، إلا أن يعلم بعدم أحد الملاكين، أو يبنى على الامتناع ويبنى في الامتناع على التعارض. هذا الكلام من صاحب الكفاية، بغض النظر عن تحليله الآن ونذكر النقاشات والإشكالات التي ذكرت عليه ملخصا. ماذا يعني ملخصا؟ يعني من صعب الكفاية أن الأدلة إدراجها في التعارض هذا آخر الديل، آخر الدواء الكيل، وأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن أولى من الطرح، أو بعبارة أخرى حصر موطن التنافي في مراحل من الحكم من دون المصاعدة بها إلى مرحلة الجعل. فالفقيه كل فقيه من لا يسقط الأدلة، وإنما ماذا يسمع؟ يعني وإنما يحاول أن يوجد جمع أو توليف بين الدليلين المتعارضين في مرحلة من المراحل قبل الجعل. وأيضا يكشف عن أن التعارض من وجه عند المشهور التصرف يعني بين في الدليلين في الموارد العموم خصوصا هنا يجب أن يكون أخف وطأة من التصرف بين الدليلين لدين بينهما عموم خصوص مطلق. يعني العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص وتصرف الخاص في العام أو تصرف المقيد في المطلق هذه العلاقة يعني في التنافي أو في التصرف هي أشد على الاتحال من العلاقة التي بين عموم خصوص من وجه. يعني الخاص مثلا يرفع العام، يرفع العام عن إما عن كل مراتب الإنشاء كما يذهب إلى ذلك المتأخر العصر، أو عند المشهور يرفعه عن مرتبة أو مرتبتين من الإنشاء بس تبقى مرتبة واحدة له، هذا في العموم خصوص مطلق أو المطلق المقيد. أما في موارد من وجه المشهور يبنون حتى على عدم التصرف في مراتب الإنشاء، مع أن في ذهنكم حتما بسبب كلام المتأخرين أن العموم خصوص مطلق والمطلق المقيد أسهل جمعا من موارد التنافي بين الدليلين لدين بينهما عموم من وجه ألف. لكن حقيقة الحال عند المشهور لا، حقيقة الحال عند المشهور أن الدليلين المتعارضين يعني في الوهلة الأولى أو المتنافيين، لأننا نعبر بالتنافي، المتنافيين اللذين بينهما عموم من وجه الجمع بينهما وعدم التصرف في أحدهما أسهل، والتصرف فيهما أقل من التصرف الذي يحدثه الخاص في العام أو المقيد في المطلق. وأن تقديم أحد الدليلين اللذين بينهما من وجه أو من وجه على الآخر ليس بمثابة تقديم الخاص المطلق على العام أو المقيد على المطلق، لا، شبيه نوع من التوليف التأليف التوفيق في مرحلة الفعلية مو في أصل مرحلة الإنشاء. حتى لو تصرفوا في أصل الفعلية كأنما مراتب الإنشاء لكن يبقوها على حالها. إلا أن يعلم بتكاذب بين الدليلين عموما من وجه كما قال صاحب الكفاية لسبب العلم بانتفاء أحد الملاكين، هذا أمر آخر. وإلا مجرد هذا التنافي بين الدليل عموما بعكس هذا إن لم يكن من باب التزاحم الملاكي، لكن لا أقل لا يتصرف القوي منهما دلالة في الضعيف بنحو يرفعه عن كل مراتب الإنشاء أو بعض مراتب الإنشاء كما في الخاص والعام أو المطلق والمقيد، وإنما نوع تأليف وتوليف في مقام الفعلية. وهذه نقطة جدا مهمة نفيسة ما موجودة، ترى موجودة عند القدماء الآن يعني انصمت، وهي سبب كما ذكرت لكم عند القدماء الجمع مهما أمكن أولى من الطر، يعني التصرف مو فقط الجمع مهما أمكن أولى من الطر، الجمع في مرحلة لاحقة بين الحكمين والدليلين المتنافيين أولى من أن تصعد التنافي إلى مرحلة أسبق وأسبق وأسبق وأسبق، أقصر بها في مرحلة متنزلة أولى من أن تصعد بها إلى مراحل فوق. ابقي الأدلة وابقي الجعول والمجعولات ومراحل الأحكام على حالها بقدر ما يمكن، وارفع غائلة التنافي في المرحلة الموجودة فيها التنافي ولا تصعد بها إلى ما فوق. ممنهم هذا القدماء، إذا ذكرت لكم إذا تذكرون مر بنا هذا العام والعام الماضي مرارا أن مسلك القدماء في النسبة بين الخاص المطلق والعام أو المطلق والمقيد ليس رفع العام عن صفحة التشريع بالمرة، وإنما يرفع الخاص العام في مرحلة من مراحل الإنشاء، لذكر الإنشاء إذا صورنا ثلاث مراحل أو مرحلتين يرفع في مرحلة، لكن يبقى مرحلة أخرى موجودة متقررة. يعني ماذا؟ يعني أننا نعلم بالوجدان مثلا حسب دعوة المشهور القدماء أن في موارد الخاص ملاك العام موجود ولكنه ممانع بوجود الخاص، خاص رافع أو ممانع لمقتضي العام. يمكن يقول لك أكثر العلماء إلا الفاسق، أفضل حتى لو قالت إلا الفاسق ولا تكون الفاسقون هم نعلم بالإنسان العلم بحسبه هو مقتضى الإكرام، لكن الذي منع هاي صفة الفسق فهذا غير أنه أصلا في مورد لا تكرم العالم الفاسق أصلا ملاك ما موجود، لأنه ليس ملاك موجود، لكن ملاك مجمد قد يفعل بسبب ما. يعني بعبارة أخرى عند القدماء فهم العام يختلف عن متأخرين العصر تماما، فهم العام ليس مثلا تعبير المتأخرين هذا العصر أن سبب تعبير الشارع بالعام مع أنه من الأول يريد دائرة من العام لا تشمل الخاص، هكذا يقول المتأخرون. المتأخرون في تفسير العام ماذا يقولون؟ يقولون بأن معنى العام والمطلق أن الشارع يعبر تعبير ظاهري عن الحكم والجعل بصيغة العموم، ولا هو من الأول ما يريد عموم، يريد منطقة من العموم وسيعة خاصة وسيعة يعني، هو خاص صغير من الأول يخرجه، لأنه من الأول يريد وسيع بعدين يضيق بدأ له يضيق. هكذا يفسر المتأخرون العام والخاص، يعني عندهم أن العام عبر بصيغة العموم صورتان مو جد جد جد ما يريد العام، هكذا يقولون ما تذكرون. إذن ليش إذا عبر بصيغة العموم؟ فائدتها أنه في مقام التمسك بالدليل وظهور الدليل الظني أن تتمسك بالعام إلا أن يخرجك عنه ماذا؟ فقاعدة إثباتية، فقاعدة مثل أصل عمل. فالعام يؤسس لشيئين، لحكم واقعي ولحكم ظاهري، هكذا يقولون. سيأتي بحث إن شاء الله في العام، حتى الكفاية موجودة العبارة. فعند القدماء لا، يقول ليس هو من الأول ما يريد جدا العام بعمومه، لا يريد العام بعمومه، ثبوتا يريد هذا، ويريد يقول بأن الملاك موجود في كل موارد العام. عندما يعبر بالخاص غاية الأمر يقول هنا في طارئ ممانع، ولو طارئ بحسب الجعل الدائم، طارئ ممانع عن مقصد العام. هذا التفسير لمعنى العام يختلف عند القدماء إذا عن المتأخرين. المتأخرين يقول أصلا من الأول جدا هو ما يريد، المتقدمون يقولون جدا يريد، بس نمط من الجد في دي المنطقة اللي فيها الخاص يختلف عن الجد ذا، بس ما يريده الخاص. لذلك هم دائما القدماء عندهم قاعدة المقتضي والرافع أو المانع، سامعين به غير الخاص. هاي ليش مؤسسة عند القدماء يعني يبنوا عليها بقوة؟ لأن معنى العام والخاص يفسروا بهذا، معنى المطلق المقيد يفسروا بهذا، ونعم التفسير. وليس مراد آثار كثيرة. هذا إذا كان في العام والخاص والمطلق والمقيد اللي هو عموم خصوص مطلق، هكذا هم عندهم تفسيرهم. فكيف ما بالك بعد في من وجه أظهر عندهم بأن هذا الدليل العام بعموم مراد، إنما هذا الصف وياه صار نوع من ازدحام مروري اضطرب مثلا. لذلك تصرف أحد الدليلين اللذين بينهما تنافي في من وجه في بينهم الصفات في منطقات مشتركة، عندهم هذا التصرف لأحد دليلين في الآخر في هذا الفرق أقل من التصرف الخاص في العام عند القدماء. الخاص تصرف في العام عند القدماء يعني ولو يحجبه في مرحلة من مراحل المشاة، أما في من وجه أصلا ما يحجبه حتى في مراحل المشاة في مرحلة فعلية. هذا التصوير، هذه النظرة للأدلة يا أخوان في أبواب الفقه لاحظوها عند القدماء يبنون ويمشون عليها. حتى المتأخرين في مع أنهم يبنون على التعارض، ما شاء الله بسرعة يتوسلون بالتعارض والتفاقط وما أدري ما شابه ذلك، مع ذلك ارتكازا يمشون مع المشهور في كثير من المواد. يقول أننا عندنا علم بالملاك، منين طلعتم علم بالملاك؟ علم غيب هو إجماع. إجماع منين جاء؟ فالإجماع هو مو هو وحي مستقل، إجماع هذا إجماع عند السنة لعل وحي مستقل، أما عندنا عند الشيعة مو وحي مستقل، إنما يكشف عن المعصوم والمعصوم عند وحي. فالإجماع لأمه ما في وحي، إجماع حتى الفقهاء ما في وحي. فالجماع هو من مستند إلى منشأ دليل، هو الدليل هذا اكتشفنا من أثنين. حتى في شوف لاحظ في الموارد الخاص والعام المطلق، نفس المتأخرين الأعصار في موارد جمد الخاص يفعل العام. يقولون للعلم بالملاك، منين علمتم بالملاك؟ ثم الأول قلتم بأن العام، قلتم بأن العام دائرته ضيقة بحسب المراد الجدي، كيف تواجد الآن فجأة في موارد الخاص إذا جمد؟ ليس إلا نفس مبنى القدماء من أن الخاص ما يرفع العام في كل مراتب الإنشاء، بعض مراتب الإنشاء، فما أن ستمانع ورافع، فما أن يجمد الخاص يفعل العام مرة أخرى، ما أن يبتلى الخاص بشيء بطارئ حرج ضرر لسمي يفعل العام، يبقى على حاله، مشروعية على حاله. هذا اكتشاف ملاك، اكتشاف ملاك هو فرقا اكتشاف ملاك من يأتي؟ من مرحلة الإنشاء، أول مرحلة الإنشاء يكتشف من الملاك، ولقوا مو علم غيبي وعلمي إيقوفي حتى يعلمون بالملاك. هو هذا السبب، أصلا نقطة اكتشاف الملاك والإذعان بوجود الملاك كل ناتج لأن المرحلة الأولى الإنشائية مسلمة لدى من ارتكز لديهم وجود الملاك أنه أنها موجودة غير مغيبة غير ساقطة غير ساقطة بالتنافي أو ما يدعى من المعارضة. هل نقطة نفيسة؟ الآن بيجي سأذكر نقاشات كثيرة أشكالات كثيرة ولعلها واردة على صحة الكفاية، بس أصل النقطة صحة الكفاية هذه يا أخوان أن العموم والخصوص من وين سواء بعنوانين أو بعنوان واحد ذو إضافتين لن يتعامل معه تعارض تفاخر. هو في العام والخاص المطلق ما يسلم المشهور بذلك مع أنه عنوان واحد، هو إضافة واحدة مو إضافتين في العام والخاص المطلق. شلون دققوا اللحى؟ في العام والخاص المطلق إضافتين موجود، لا إضافة واحدة. العام عام والخاص فيه عام وخاص في إضافة واحدة، مع ذلك لم يلتزموا بالتعارض بمعنى إسقاط العام بالمرة لأنه زمد العام في المرتبة الإنشائية. الآن نمر بنا الآن، فكيف بك في عموم خصوص من وجه بينهما الجهتان؟ ما يلتزمون بالتعارض، أصلا ما يلتزمون بتصرف أحدهما في مراتب إنشاء الآخر، فقط قد يمانع عن أصل الفعلية وليكن، بس مو مراتب الإنشاء يتصرف فيها. فشوف لاحظ ألخص في الكلام قبل أن ندخل في يعني نقض الإجرام لدين العلام في هذا المطلب، أن في العام والخاص سواء كان بعنوانين أو في العام والخاص الذي هو بعنوان واحد ذو إضافتين ما يبنون على التعارض والتفاضل، ما يبنون على التنافي في الجعل. تكاثر في الجعل لماذا؟ وما الموجود أن تقول تكاثر في الجعل؟ جعل هذا صحيح صادق موجود، وجعل هذا صحيح صادق موجود، غاية أمر بينهما ازدحام حتى أفروا في أصل الزالي وليكن، بس يدل على أنه الإنشاء والجعل قد ثم نصابه وقوامه. هذا الأمر ازدحام فإذا كان التنافي من وجه صدفي أو دائم وليكن، قد يجمد هذا ولو كان تنافي دائم بينهما، تنافي دائم ما يسبب تكاثر لأنه قد يجمد أحدهما في بعض الموارد وقد يجمد الثاني في بعض الموارد، فيمكن تفعيل أحد الدليلين. بعبارة أخرى يا أخوان أذكر هذا يعني جوهر ثمين عن القدماء، القدماء يلاحظون الأدلة كلها مقتضيات للملاكات ما بينها تكاثر، وإنما أنت عندك هرمية طبقات عموم كيف تؤلف توافق بين المقتضيات أو المقتضيات ملخص مبناهم هاي الجوهر الثمين القدماء. ولولا تعاملنا مع الأدلة بهذه النظرة تفترق خارطة بحث التنافي والتعارض عند المتقدمين عن المتأخرين ببون شاسع جدا جدا جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله. شيخنا بالنسبة للأمور الكمية، نعم نفسها قابلة لل